فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. So travel freely, O disbelievers, throughout the land during 4 months, but know that you cannot cause failure to Allah, and that Allah will disgrace the disbelievers.